هم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. الشمس والبدر من أنوار حكمته، والبر والبحر فيض من عطاياه، الطير سبحه والوحش مجده، والموج كبره والحوت ناجاه، والنمل تحت الصخور السم قدسه، والنحل يهتف حمدا في خلاياه، والناس يعصونه جهرا فيسترهم، والعبد ينسى وربي ليس ينساه. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أحييكم بتحية الأمن والأمان، أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة بعد أيام العيد وبعد عيد الأضحى المبارك، حلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة، الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول، إنه نعم المولى ونعم النصير. مشاهدينا الكرام، كل عام وحضراتكم بخير، ومشتاق لحضراتكم يعني الحديث مع حضراتكم وحلقات مجلس الرحمة. نسأل الله تبارك وتعالى التوفيق دائما، أيضا في انتظار اقتراحاتكم ورسائلكم ومشاركاتكم معنا. من خلال اقتراحاتكم نقول نفتح ملفات ايه في الأسابيع القادمة في مجلس الرحمة، ايه الملفات اللي شايفينها ان هي يعني الملفات المناسبة اللي احنا ممكن نتكلم فيها، اللي بتخاطب الكل زي ما تعودنا في الملفات السابقة، الملفات اللي بتخاطب الكل، بتخاطب الأب وبتخاطب الأم وبتخاطب الابن وبتخاطب البنت. أنا في انتظار اقتراحاتكم وتحت أمركم بإذن الله تبارك وتعالى. مشاهدينا الكرام، الله أغلى. نعم، هذا هو عنوان حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. في البداية مشاهدينا الكرام، ضيفنا النهاردة في حلقة اليوم يعني قريب إلى قلبي وقريب إلى قلوب حضراتكم بإذن الله تبارك وتعالى. ضيفنا غايب عننا كتير، هو بيسأل علينا، ولكن نسأل الله تبارك وتعالى أن يعينه دائما ويبقى موجود معنا دائما بإذن الله تبارك وتعالى. ضيفنا وضيفكم مشاهدينا الكرام، حتى يعني لا نأخذ وقت كبير عشان نتكلم لأن الموضوع مهم جدا. نعم، الله أغلى. هنشوف أن الله تبارك وتعالى أغلى من إيه؟ أغلى من كل حاجة. طب إيه الدليل؟ هنشوف الكلام ده. طيب يعني لماذا ربنا أغلى؟ ده اللي هنسأل فيه وهنتكلم فيه في حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى مع ضيفنا الحبيب فضيلة الشيخ محمد وجدي إبراهيم الصاوي، الشهير بمحمد الصاوي. أهلا وسهلا، منور شيخنا الجليل. ربنا يحبك يا ملاك. اللهم أمين. كل عام يعني دعوتك الكريمة مشتاقين لها، وربنا يدخلك الجنة وربنا يحبك. الكلام ده الجميل ده مشتاقين لي من زمان. ربنا جميعا ما تقلش علينا شيخ محمد الصاوي إن شاء الله. الشيخ محمد، احنا في البداية بنقول يعني سبحان الله، الله أغلى، الموضوع مهم. وإحنا يعني بعد ما انتهينا من وقفة عرفات والفضل والجزاء والثواب العظيم والجزيل، وانتهينا من عيد الأضحى المبارك ويوم النحر والأيام المباركة اللي كنا فيها وأيام العشر، الله أغلى. إحنا عايزين نركز النهاردة أن الملك سبحانه وتعالى هو أغلى من كل حاجة. هو أغلى من ابني، هو أغلى من مراتي، هو أغلى من أمي، هو أغلى من الدنيا كلها، هو أغلى من منصبي، هو أغلى من شغلي. لأنه ممكن قد يتخيل وقد يتصور الإنسان، شوف محمد خلينا نكون واقعيين، أن ممكن الإنسان وهو صاحب المنصب وصاحب الجاه وصاحب المال وصاحب السلطان يتخيل ويتصور في ذهنه أن هو أن الأمور دي هي التي تنفعه. يعني أنا ممكن أحتاج الملك سبحانه وتعالى في وقت الأزمة، في وقت الشدة فقط. أنا مثلا حصل لي مرض ومعايا فلوس، أنا هروح أرقى المستشفيات في أوروبا وهتعالج فيها. أنا مقتنع إن فلوس هي اللي هتدفعني، إن فلوس هي الغالية اللي بالنسبة لي. فإحنا عايزين نوضح لماذا ربنا أغلى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل شوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهبي، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب، طلبت رضاك يا رحمن واستر رحمت في طلبي، قصدتك يا حما روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أولا أقول لك أخي الحبيب ملهم وحشتني جدا، ربنا يكرمك، وحشوني إخواني والمشاهدين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يعيد هذا العيد على أمتنا. آمين يا رب. وهي ترفل في ثوب العز والنصر والتمكين. آمين. كل عام وأمتنا جميعا بخير. آمين يا رب. كل عام والأقصى بخير، وكل عام وفلسطين بخير، وكل عام وغزة بخير، والشيشان والصومال وأفغانستان، وكل بقاع المسلمين بخير وعز وتمكين بإذن الله سبحانه وتعالى. الناس بعد مواسم الطاعات أحيانا نملهم، الشباب والبنات بعد أن صاموا 9 أيام وقرأوا القرآن وقيام ليل وبكاء، أحيانا يأتي نوع من الفتور الذي قد يكون شبه فطري. جاء يوم العيد فسيكون هناك أكل كثير وطعام كثير وزيارات وخروجات وفسح، فينسى الإنسان أن الله جل وعلا أغلى، وأنه جل وعلا هو الذي أعطانا هذه الفرحة، وأنه سبحانه وتعالى هو الذي أعطانا هذا الخير، وهو الذي أعطانا هذه الفرص سبحان التي الله. نقترب فيه جل نعم. وعلا منها، التي نقترب فيها منه سبحانه وتعالى. يعني شوف معنا، رمضان جاء العيد، جاءت العشر الأول أعظم الأيام عند الله، جاء بعدها العيد. إذا انتبه يا مسلم، انتبه يا مسلمة، الذي أعطاكم هذه الفرص وجعلكم تفرحون هو سبحانه وتعالى. سبحان الله. فلا تنسوا أن يكون الله جل وعلا هو أغلى ما في قلوبكم وأعظم ما في قلوبكم. لماذا؟ لأنه المحسن، لأنه المتفضل، لأنه الكريم، لأنه الموفق. لولا الله، ثم لولا الله سبحانه وتعالى ما أبصرت، لولا الله ما سمعت، لولا الله ما تكلمت، لولا الله ما استطعت أن تصوم الأيام التسعة، ولولا الله ما استطعت أن تقوم، ولولا الله ما استطعت أن تقرأ القرآن، ولولا الله ما استطعت أن تتصدق وأن تصل أرحامك وأن تبر بوالديك. فالله جل وعلا أغنى من كل شيء. ولذلك الله جل وعلا ذم أناس يقدمون محبة الناس على محبته جل وعلا. ذم أناس يقدمون محبة الناس على محبته. تولي ملهم، وفي ناس ممكن يقدموا محبة الناس على محبة، أنت قلت في المقدمة صحيح. قد يحب المال، قد يحب أسرته، قد يحب أولاده. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. القوة لله والعظمة لله. الله جل وعلا ينبغي أن يكون أغلى من كل شيء. فالله جل وعلا ذم هؤلاء الناس اللي يقدمون محبة الناس على محبته. هو ربنا سبحانه وتعالى يعني ينبغي أن نفرح به. نعم، هو ربنا ينفع يدخل قلب واحد ويطلع منه ثاني؟ ما ينفعش. هو ربنا ممكن واحد أو واحدة تحب ربنا وتسجد وتخضع وتبكي لله وتتحجب عشان ربنا وتشيل الحجاب؟ مش ممكن. طب انا اقول لحضرتك يا شيخ محمد، طب ليه احنا بنقول الملك سبحانه وتعالى هو الذي بيده مقاليد الامور وهو اغلى من كل شيء؟ طب الانسان اللي بيبقى في قلبه ان ممكن يكون المال، ان ممكن يكون الزوجه، ان ممكن يكون النساء، ان ممكن يكون المنصب، الامور دي كلها هي اغلى من ربنا، هو ليه وصل لكده؟ اصل الحب يا ملهم هو الوقود. الحب هو وقود القلب. لذلك كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وقود قلب المسلم الى الله محبته، وجناحاه الخوف والرجاء. يمضي الى الله جل وعلا كالطائر، راسه المحبه وجناحاه الخوف والرجاء. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام نبه الشباب ونبه الصحابه وقال: ان الله لا ينظر الى صوركم ولا إلى أجسادكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالله جل وعلا ينظر إلى القلوب والأعمال، فلذلك كان الحب هو وقود هذه القلوب. الحب هو الدافع، البنزين اللي يخلي الإنسان ينطلق إلى الله سبحانه وتعالى، يترك الدنيا، يترك الشهوات. طيب حتى وإن قل السالك، في واحد ماشي هناك بعيد، واحد ماشي وراي بعيد، طريق فاضي، فيش حد، أنا سائر إلى الله لوحدي. نعم، لأني أحب الله سبحانه وتعالى، لأن الله في قلبي أغلى من كل شيء. فإذا غيرت الآية وعكست الآية وخليت الدنيا والمناصب والشهوات أعظم في قلبي من محبة الله، يكلني الله عز وجل لهذه الأشياء. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الإمام أحمد: من تعلق شيئا أكل إليه. من تعلق شيئا أكل إليه، بمعنى على يكله الأشياء التي يتعلق بها. يعني من تعلق بماله، يتعلق بمنصبه كما ذكرت، يتعلق بشهرته، يتعلق بوسامته، يتعلق بزوجته، بأولاده، يكره الله جل وعلا. ولذلك كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة طرفة عين ولا أقل من ذلك. هذا من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، لأن القلب مليء بحب الله. القلب ما ينفعش أساسا يدخل فيه غير ربنا سبحانه وتعالى. لا يصح أن يتعلق شيء في القلب إلا الله جل وعلا، فيكون فؤادي وقلبي متعلق بالله سبحانه وتعالى، هو الذي ينفعني، هو الذي يصلحني، هو الذي يرزقني، هو الذي يحميني. فالله جل وعلا يعني هو الذي يملأ حياتي كلها بالخير والبركة سبحان الله. قد تقول لي طيب بعد ذا كله، طيب أنا حارف إزاي أنه أحب الله؟ ما أنا حسأل السؤال ده بعد الاتصال. طيب حنستقبل الاتصال. السلام عليكم. قد تحيات على سماح. السلام عليكم حاجة أسماء. يا أستاذ أسماء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أسماء من اسكندرية أستاذ ملهم. أهلا وسهلا. إزاي حضرتك عامل إيه؟ الله يبارك فيك الله يكرمك. يا أستاذ ملهم حبلغك خبر من مستر، والدي توفى. إيه؟ والدي توفى أول إمبارح. البقاء لله. البقاء لله. بعدين عايزك تكلم والدتي كلمتين كده تقول لها أستاذ ما زوجك أستاذ ما والدي توفى، يعني الناس بتتخطف بسرعة ما حدش بيحس. تكلمها انها ترجع عني وترجع ليا بقى، لان انا ما عملتلهاش حاجه. حاضر ان شاء الله. تكلمها دلوقتي ارجوك يا دكتور يا استاذ منى. حاضر ان شاء الله. حاضر. ابو عمار السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي شكلك؟ يا وحشني. الله يكرمك. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يكرمك. وحشين والله. الله يبارك فيك. الله يكرمك. انا اسبوع كامل وحشين والله. الله يكرمك ويعزك يا رب. ربنا يبارك فيك. انا مصطفى. حيا الله. شكرا يا شيخ محمد. يا وحبا يا عمر. يا وحبا. كيف حالك؟ الله يحفظك يا اخي. حياك الله. جزاك الله خير. اتمنى مثل ما هني يخلي شيخ محمد ان شاء الله يكون له برنامج خاص في القناه ان شاء الله. انا خدام، انا هو بس اللي يوافق بس. نتمنى ذلك يعني. ان شاء الله ربنا يبارك ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كل عام وانت بخير. وانت بخير. شكرا جزيلا. الاخت مروه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا استاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك. الله يكرمك. بحضرتك بعد اذنك كنت بتساله اول حاجه بس على بتقولوا مين نحب نشوفهم تاني ان شاء الله في الحلقات بتوعكم. طيب نعم. كنا نحب ان شاء الله يعني نشاهد الشيخ هاني حلمي. أيوة. لان زكي على الله يعني زي الشيخ محمد الصاوي كده بنحبهم في الله جميعا. طبعا. ربنا يبارك لهم وقريبين من الشباب طبعا جدا. طبعا. ربنا يبارك لهم. الحاجه الثانيه حضرتك هو سالني قبل ما اتكلم هتكلم في موضوع الحلقه ولا لا، هو نوعا ما موضوع الحلقة بس أنا عندي أطفال وبحاول أديهم المنهج اللي حضرتك تتكلم فيه ده اللي هو الله أغلى. نعم. خلاص بنيجي في عقبات بقى بنقابلها قنوات، مش هقول حضرتك يعني الحمد لله مش هقول حضرتك حاجات حرام مثلا أو قنوات شديدة السوء، لكن فيها بعض التجاوزات حتى لو كانت قنوات أطفال، وانا بقعد اقاوم مقاومات شديده جدا عشان ما يتفرجوش على كرتون فيه موسيقى او كرتون فيه عنف او قنوات طالعه ده. تحافظ عليهم ازاي يعني؟ السؤال تحافظ عليهم يعني لا انا عايزه يعني عايزه ان احنا نهتم برضو في قناتنا الحبيبه بالاطفال قبل الشباب، ان هم هيبقوا شباب بعد شويه. تمام. يعني انا عايزاهم من صغرهم اجي مثلا اختار لهم اناشيد اسلاميه، ما بلاقيش غير اناشيد برضو مصحوبه بالموسيقى، فانا مش عايزه. انا اقول لحضرتك حاجه يا استاذه مروه، يعني انت لو حضرتك يعني من متابعين لقناه الرحمه احنا عندنا برامج كثيره جدا ما شاء الله تبارك وتعالى لبرامج الاطفال، عندنا كرتون من انتاج قناه الرحمه، كرتون موفق جدا جدا ما شاء الله، عندنا اناشيد ما فيش فيها موسيقى وكلها هي قليله بس يا حضرتك ستزيد في الفتره القادمه ان شاء الله. حاضر. حاضر ان شاء الله. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. الاخ محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا اهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. ازيك يا استاذ منعم؟ ازيك يا ست فاضل الشيخ محمد؟ يا مرحبا. اهلا وسهلا بك يا اخي. اهلا وسهلا. اني بحبك في الله والله. حبك الله اللي احببتنا فيه. جزاك الله خير. والله احنا عايزينك على طول كده في قناه الرحمه والله يا شيخنا باذن الله سبحانه وتعالى ان شاء الله. بإذن الله. شكرا. والله السويس تتمنى تشوف حضرتك والله محافظة السويس إن شاء الله بإذن الله نزوركم قريبا بإذن الله إن شاء الله. شكرا أستاذ محمد. شكرا جزيلا. نعود شيخنا الجليل للسؤال اللي حضرتك طرحته ستجيب عليه. حاضر. يعني قد يقول قائل ما هي علامات المحبة؟ زي عرفنا بحب ربنا سبحانه وتعالى، زي عرفنا ربنا أغلى شيء في قلبي. نقول أول علامة. ما أنا عايز قبل ما نجي للسؤال ده برضه. طيب. إيه رأيك طب ما نجي نبدأ واحدة واحدة كده مع بعض. طب ازاي نزرع في قلوبنا حب الله تبارك وتعالى؟ ممتاز. نعمل ايه؟ ممتاز. زرع المحبه في قلوبنا تكون باسباب، هذه الاسباب مضمنه انا ذكرتها ضمن العلامات. تمام. هو اللي بيحب ربنا بيعمل حاجه. ازاي تعرف انك بتحب ربنا؟ انك بتعمل ان قلبك بيعمل حاجه. الحاجه اللي انت بتعملها دي هي اللي احنا بنقول لاخواننا واخواتنا اعملوها. ايوه. فأول شيء من علامات المحبة ومن أسباب المحبة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. طيب قد يقول قائل النبي عليه الصلاة والسلام طريق إلى الله. نعم النبي عليه الصلاة والسلام يقودك إلى الله جل وعلا، ولذلك الله جل وعلا يقول في القرآن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم إذا كنت تحب الله، إذا كنت تحب الله عز وجل اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. اتبع النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يقول العلماء في تعريف المحبة يقولون هو الفناء في خدمة المحبوب. أن تنسى كل شيء خلاص يخرج من بالك ومن عقلك ومن قلبك كل شيء ولا تتذكر إلا محبوبك نبيك صلى الله عليه وسلم ربك سبحانه وتعالى. الله قال إذن أفعل، النبي عليه الصلاة والسلام أمر إذن أفعل. لذلك أضرب لك أمثلة سريعة عن الصحابة. الحجاب لما نزل الحجاب تقول أمنا عائشة لما فرض الحجاب أو نزلت آيات الحجاب أخذ نساء الأنصار مرطهن فشققنها فغطينا بها وجوههن ونحورهن. امتثال مباشر، لا يمكن أبدا أن يقول لا لا لا نستطيع أن نفعل نتأخر. طب هو ربنا قصده إيه؟ طب أنا عاوز واحد يقنعني بالحجاب. لا أصلا من زمان بلبس صرح، أصلا خايفة أن هم يقولوا عليها متشددة، أصلا ممكن ينتقدوني. لا خلاص الله قال إذا سمعت وأطعت، الله قال إذا أسمع وأطيع. في قصة الخمر يقول أنس كنا في بيت أبي طلحة وكنت أنا ساق القوم بصب لهم الخمر، فجاء رجل ونحن جلوس والخمر تدار فقال أشهد بالله أني جئت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن الخمر قد حرمت. الخمر كانت تحريمها تدريجي. فقال أشهد بالله أني جئت من عند النبي عليه الصلاة والسلام وأن الخمر قد حرمت. فقال أبو طلحة قم يا أنس فأرق الجرار، صب الجرار، كب الجرار، اسكب الخمر. قال أنس فسالت بها شوارع المدينة. فكان الصحابة عندهم امتثال، قال الله سمعنا وأطعنا، قال النبي سمعنا وأطعنا. ما فيش إلا مرة واحدة، مرة واحدة الصحابة عملوها. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. يا يعني إحنا الصلاة طيب والصيام طيب والزكاة طيب والحج طيب، بس حتى الأشياء اللي بنخفيها في قلوبنا ربنا حيسمحنا حيحاسبنا بها حيأخذها علينا. فقال الصحابة يا رسول الله نزلت التي لا نطيق، نزلت التي لا نطيق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، سمعنا وعصينا، بل قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة قال أنس فذلت بها أعناقهم وجثوا على الركب، نزلوا على الركب فدلت بها أعناقهم وجثوا على الركب وقالوا سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. كان الصحابة عندهم امتثال، هذا الذي ميز الصحابة ملهم. طب بيننا وبين الصحابة الاتباع، الاتباع شيخ محمد مباشرة. قد يقال الآن من ممن يتابعنا الآن شيخ محمد ممكن أخت تقول أنا أريد أن أنتقب ولكن أمي لا تريد، والدي لا يريد، أخي الأكبر لا يريد، أنا أريد أن ألتحي ولكن في بعض الامور تمنعني من مساله اللحيه، اريد ان اتدين واريد ان انا اكون متدين تدين يعني التزام شديد جدا، ولكن في بعض العوائق ان انا لو وصلت للدرجه دي هيبقى في مشاكل كثيره جدا قدامي. صدقني اذا ذلت هذه العقبه الاولى كل العقبات تذلل. العقبه الاولى خلاص، بس عقبه ان انا قلبي يحب ما يحبه الله ورسوله، قلبي يكون خادم عند المحبوب، قلبي يكون راكع وساجد بين يدي المحبوب، بس تذلل هذه العقبة كل العقبات تسهل. بكلام يسير مع الأب ومع الأم، يا أبي يا أمي أنا أريد طاعة الله، أنا أريد أن أتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ساعدوني أن أنا أكون في زمرة النبي في يوم القيامة، ساعدوني أن أكون في الفردوس الأعلى مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا ذلت هذه العقبة الأولى خلاص ذلت كل الصعاب. يا أستاذ ملهم فتح خيبر استغرق يعني أيام عديدة، نعم قيل 14 يوما وقيل 15 وقيل أقل من ذلك. الصحابة جوع حصار، لا يوجد معهم طعام ولا شراب، وفجأة فتحوا خيبر ووجدوا كل ما في خيبر خمر. طيب عاوزين يأكلوا، من أين الأكل الطعام؟ وجدوا حمير، حمر أهلية تسمى حمر إنسية، حمير اللي تمشي في الشوارع. نعم. وجدوا هذه الحمر فبدأوا يذبحوها، وكانت الحمر في ذلك الوقت لم تحرم، لم يصلهم خبر التحريم. نعم. فذبحوها وقطعوا اللحم وضعوه في القدور. فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام شم الرائحة قال ما هذا؟ قالوا يا رسول الله هي حمر إنسية ذبحناها، حتى نأكلها. فقال ليقم منادي القوم فلينادي أن الحمر الإنسية قد حرمت. فأكفئت القدور، قال أنس فأكفئت القدور، أو قال الراوي كأن لم تكن ولا كأن في جوع، خلاص يذهب كل هذا يزول، تهون المصاعب تهون المتاعب، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والألام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. إيه يعني سكارة حشيش؟ إيه يعني سكارة سهر؟ إيه يعني كأس خمر؟ إيه يعني امرأة حسناء؟ إيه يعني سهرة؟ إيه يعني فيلم أكشن؟ إيه يعني أغنية جميلة؟ إيه يعني ألبوم الفنان الراقي الصاعد؟ إيه يعني السهرة مع الأصدقاء الشلة المنتظرة في ليلة الخميس؟ هذا لا يعني شيء مدام أن المحبوب يطلب مني سبحانه وتعالى أن أكون عند خدمته. إن المحب لمن يحب مطيعه. فإذا عرفنا الاتباع الحقيقي للنبي عليه الصلاة والسلام، ولقينا لما كشفنا وعملنا سيرش على القلب وجدنا أن قلوبنا متبعة للنبي عليه الصلاة والسلام، تزول كل العقبات. يبقى أول شيء من علامات أن أنا أعرف أن ربنا هيحبني الاتباع. نعم. لاتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أختم هذا بآية وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيار من أمرهم. أنا أعلم نفسي يا ربي أنا خدامك يا ربي، أنا تحت أمرك يا ربي، أنا طوعك يا ربي، يا ربي أنا ملكك، اصنع بي ما تشاء، أفقرني يا ربي إن شئت، أغنني إن شئت، كبرني إن شئت، ارزقني أولاد إن شئت، احرمني من الأولاد إن شئت، ارزقني وظيفة إن شئت، ارزقني منصبا إن شئت، امنع هذا عني كله إن شئت، جوعني إن شئت. هذا معنى العبودية الحقيقية. مسألة معنى العبودية وإننا أوصل للدرجة دي هو يعني الكلام مهم جدا، ولكن لما نجي للواقع شيخ محمد هذا الكلام يحتاج عند بعض الناس لكثير من الأوقات، إن أنا أدخل الكلام ده في قلبه، إن أنا أزرع الكلام ده في قلبه، إن هو يوقن تماما ويوقن جيدا بإن الملك هو الذي بيده كل شيء، إن لما ربنا يرزقني، إن ربنا لما يمرضني، إن ربنا لما يشفيني أقول الحمد لك يا رب على السراء والضراء. محتاجين فيها مرحلة كبيرة جدا. صحيح صحيح، محتاجين مرحلة. لذلك كان بعض أهل العلم يقول سيد ملهم إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر مقام الله في قلبك. إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله، أنا فين عند ربنا؟ أنا في أعلى عليين، أنا عند ربنا مذكور، أنا ربنا دلوقتي وإحنا بنتكلم سيد ملهم الآن يذكرنا ويقول جبريل وميكائيل فلان وفلان يتحدثون عني، يتحدثون عن محبتي الآن دلوقتي الساعة 10:30 الساعة 11 الله جل وعلا يذكرنا في السماء العليا ويقول ملهم ومحمد يتحدثون عني يعلمون الناس محبتي. هل هذا المعنى له أثر في قلبي وقلبك؟ نعم. هل هذا المعنى له وزن وقيمة؟ إذا أردت أن تعرف مقامك عند الله فانظر إلى مقام الله في قلبك. ولذلك الله جل وعلا ماذا قال لهؤلاء المشركين كفار قريش عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعد الاتصال. نعم. بس قبل الاتصال انت منور. الله يكرمك. بس قبل الاتصال تفضل. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ رزق أهلا وسهلا. أشهد الله إني أحبكم في الله. ربنا يحبك يا رب. وأسأل الله العظيم ورب العرش العظيم أن يجعل كل ذلك في ميزان حسناتكم جميعا. حسنات حضراتكم كلكم بإذن الله. جزاك الله خيرا. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا على هذا الموضوع الذي نشتاق له من زمن بعيد. ربنا يكرمك ويعزك يا رب. واختياركم للشيخ محمد تحديدا أن يتحدث فيه فهو أهلا لذلك. ولا نزكي على الله أحد. أكيد. نعم. الله يستر له ويرحمه. لا تنسنا من الدعاء يا شيخ محمد. ثبتك الله يخليك. الله يكرمك. ممكن أشارك معكم برأيي في. تفضل. يا ريت بالله عليكم تختاروا مواضيع تخص الشباب. تمام. لا هذا كل ما أتمناه. لا بإذن الله يعني من الأسبوع القادم يعني. قد يكون يوم الخميس القادم بإذن الله تبارك وتعالى بداية ملف خطير جدا بيخص الشباب بإذن الله تبارك وتعالى. إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. الله شكرا جزيلا. عليكم السلام وبركاته. أم أحمد السلام عليكم. أم أحمد السلام عليكم. طيب نعود شيخنا الجليل لمسألة ماذا قال الله تبارك وتعالى للمشركين. قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذه الغاية، ده اللي احنا بنسميه شهادة الايزو، الجودة الجودة الكواليتي، ويسلم تسليما. يعني مثلا مش انا والله بصلي عشان مفروض علي الصلاة وبطيع الرسول عشان انا مفروض علي طاعة الرسول، لا ويسلم تسليما، ده انا راضي من قلبي ومستلذ بأن يطيع النبي عليه الصلاة والسلام. أنا راضي يا ربي من قلبي ومستلذ أنك ترزقني، أنا راضي يا ربي ومستلذ أنك تحرمني من الأولاد، أنا راضي يا ربي ومستلذ أنك ترزقني بالمال القليل أو ترزقني بالسيارة الضعيفة أو ترزقني بالبيت الضيق، أنا راضي يا رب، أنا راضي، أنا فرحان. ويسلم تسليما، تسلم لأمر الله سبحانه وتعالى وتنقاد لأمر الله جل وعلا. النهارده الشباب زعلانين عشان الزواج تأخر، وزعلانين عشان لا يوجد وظائف، وزعلانين عشان المرتبات منخفضة والاقتصاد منهار، وزعلانين عشان الحكومة مش واقفة معاهم. يا أخي ويسلم تسليما، ارضى بأمر الله ثم ابدأ العمل، ابدأ الانطلاق، ابدأ خدمة المحبوب سبحانه وتعالى. عفوا شيخ محمد، في النقطة دي لازم أتدخل فيها. ويسلم تسليما، مسألة حضرتك بتقول ان الشباب بيقول ان مفيش وظائف مفيش زواج الى غير ذلك الامور، هو يعمل ايه؟ انا بتكلم عن الرضا القلبي، مش بتكلم على على على الخطوه العمليه. لا ما ينفعش واحد يقعد في بيته يقول والله خلاص سلمت الامر لله كده، انا كده الحمد لله شكرا يعني تمام، ده هو ربنا هو اللي كاتب لك. لا لا طبعا هذا من التواكل. تمام. النبي الله جل وعلا قال لامنا مريم وهي حامل، قال وهزي اليك بجذع النخله، وهي حامل لن تستطيع ان تهز جذع نخله، لكن هو ضرب للامثله حتى نستطيع الاخذ بالاسباب. وهزي اليك بجذع النخله، فالله جل وعلا امر امنا مريم ان تهز جذع النخله ليتبين للناس ان الاخذ بالاسباب من الواجبات، لا مناص عنها ولا مفر. لكن نحن نقول بعد الاخذ من الاسباب بذلت كل الاسباب، خلاص ارضى واسلم. نعم، ارضى واسلم. لذلك هذه النقطه الاهم، وهي نقطه اذا امر الله ورسوله بامر ينبغي ان اسمع سمعا وطاعه. بس ما ينفعش اقول ده الملك بيقول لي اعمل، اقول له لا يا رب اصلها صعبه شويه عليا. الله جل وعلا يقول افعل سمعا وطاعه يا رب، حاضر. ده انا يا رب من نعمتك وفضلك علي انك امرتني. يقول ابن عباس اذا سمعت الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا ارعها سمعك، ده بيخاطب لي انا الذين امنوا مش اي حد. اذا كنت انا من الذين امنوا يبقى انتبه، استفصل، انظر، اتامل، استعد، اتجهز، اتهيئ، اخذ العده والاهبه لاستمع ماذا يريد الله عز وجل. اقول لك حاجه قد يقال الان ويتردد الان، من ويسلم تسليما بس لما يكون في عدل. نعم، لما يكون في عدل. تقصد عدل من؟ عدل المسؤول أو تقصد عدل الله جل وعلا؟ العدل في الدنيا، العدل تمعا وطاعة لله تبارك وتعالى في كل شيء في الدنيا. تعالى يا ملهم، يعني هقول لحضرتك، عفوا شيخ محمد، هقولك دلوقتي، ممكن أنا وزميلي هو اشتغل في مكان ممكن هو قد يفكني، هو أفضل مني، إمكانياته أعلى مني، قدراته أعلى مني، ولكن أنا اشتغلت هو قاعد لسه في بيته، ما هو ده عدل؟ ده عدل. نعم. طب بتيجي نشوف بعد الاتصال. طيب نشوف بعد لنا ايه. اتفضل ام عبد الرحمن. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ ملهم؟ الله يبارك فيك، الله يكرمك. كلما شاهدت قناه الرحمه قلت الله، كلما شاهدت مجلس الرحمه قلت الله، كلما رايت منهم العزوي ومحمد الصاوي قلت الله، كلما رأيت علم من أعلام الأمة قلت الله، كلما رأيت نجم صاغت في سماء الدنيا قلت الله، كلما رأيت شيئا جميل قلت الله، وأنتم بالفعل نجوم ساطعة مضيئة في سماء الدنيا. أرحب بك أستاذ ملهم، والحمد لله على السلامة، وكل سنة وحضرتك طيب. وأرحب بالشيخ محمد الصاوي منور القناة والله العظيم. وموضوعك قمة في الروعة والله يا أستاذ ملهم. الله تعالى أغلى من أي شيء، والله تعالى أغلى من كل شيء. لا شريك له، لا ند له، لا ولد له، لا ولد له، لا زوجة له. لا، هو الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله. والله يعني ربنا يوفقكم يا رب ويسدد خطاكم ويحشرنا وإياكم مع سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. شكرا جزيلا، وجزاكم الله خيرا. شكرا جزيلا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. نعود شيخنا الجليل لمسألة ان انا بقول مسألة عدل البشر. اذا كنا نتحدث عن عدل البشر، طب ما رجعتنا لابو كريم، نرجع لابو كريم. ابو كريم السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا شيخ، جزاكم الله والله يا اخو ملهم على هذا البرنامج. الله يكرمك ويعزك. والاخ الشيخ محمد الصاوي، والله يعني انتم منورين الشاشة والله. الله يبارك فيك. وطبعا هنتكلم بالنسبة لموضوع تتكلموا فيه، يعني اغلى شيء عندنا في الدنيا ربنا سبحانه وتعالى، وبذلك فبنترك الدنيا ونستعد ان شاء الله للآخرة يعني قريبا يعني ان شاء الله. وجزاكم الله كل خير على البرنامج، ونشكر ربنا ونحمده ان شاء الله على السراء وعلى الضراء. الحمد لله. وبنشكر ضيوفنا الموجودين معنا والشيخ محمد حسان، وربنا ان شاء الله يعني يعودوا سالم غانم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ولكم جزيل الشكر، وكل عام وانتم بخير. شكرا جزيلا. الاستاذ عماد من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. أهلا وسهلا. لك بسم الله. الله يسلم عليك. الله يكرمك. منورين والله يا الشيخ محمد. الله يبارك فيك. الله يكرمك. ويريت يعني الشيخ محمد يكلمنا أنا على الله سلم أغلى حاجة عندنا كلنا. نعم. جزاك الله خير. ويريت نصحنا بس بالنسبة عن تسكين بس كلنا. جزاك الله خير. بإذن الله. شباب لسه يعني بمتلين جديد يعني. حاضر. وشكرا بسم الله. شكرا. جزاكم الله كل خير. شكرا جزيلا. أم لؤي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بعد طول غياب. ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا. اتفضل. جزاك الله خيرا. اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وعليكم بالصحه والسلامه. تقبل الله منا ومنكم. امين يا رب. جزاك استاذ مولى. الله يسلم حضرتك. الله يبارك فيك يا رب. الحمد لله. الشيخ محمد. يا مرحبا. اخي العزيز. يا مرحبا. عودا حميدا. الله يكرمك. كنت فين يا شيخ كل ده؟ والله هو احنا بنعد يعني بنجهز البرامج. ربنا يبارك فيك يا رب ويعزك ويبارك فيك يا رب ويبارك في شيخنا وعلمائنا جميعا. امين يا رب. كنا توعدنا حضرتك وعدتنا بانك تيجي في رمضان برنامج عن الصحابيات. نعم. وبعدين اختفيت اساسا من القناه ما جيتش في رمضان ولا بعد رمضان. هو بيجهز للبرنامج عشان هيعمل حاجه قويه باذن الله ان شاء الله. في برنامج قريب ان شاء الله باذن الله. خير. دايما نحب نسمعك ونسمع شيوخنا وعلمائنا وربنا يبارك فيكم. ربنا يكرمك. وكل عام وانتم بخير ويعود رب علينا كده وعلى الامه الاسلاميه جميعا بخير واليوم والبركة. امين يا رب. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. نعود لمساله عدل البشر. عدل البشر هذا امر يحاسب الله سبحانه وتعالى عليه البشر. وانا بحكم اني لست ذا سلطان فلا استطيع ان اقول والله يجب ان يقام الحد على هذا لانه ظالم وهذا لا يقام عليه حد لانه عادل. لكن انا اتحدث عن الرضا بتقدير الله عز وجل. الله جل وعلا جعل هذا الأخ يتوظف وهذا الزميل لا يتوظف، خلاص أرضى وأصبر. أرضى، هذا قدر الله عز وجل، هذا توفيق الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وما يدريك ربما لو هذا الرجل اشترك معه في ذلك العمل لأكل من حرام أو مد يده من كسب حرام أو ارتشى أو وقع في ظلم أو وقع في خيانة أو في شيء آخر يغضب الله سبحانه وتعالى. فالمسلم ينبغي أن يسلم ويرضى لأمر الله سبحانه وتعالى. خلاصة القول منها من أهم علامة وأولى علامات المحبة الحقيقية أن الله أغلى في قلبي من كل شيء هو اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقودنا إلى علامة الثانية التي تدل على أن الله أغلى في قلبي من كل شيء، وهو استرخاص الغالي والنفيس والبذل من أجل المحبوب. محتاجة توضيح. استرخاص الغالي والنفيس والبذل والتضحية من أجل المحبوب. يعني إيه أني أبذل من أجل المحبوب؟ هو إيه المشكلة أن أنا أضحي بروحي من أجل الله؟ المشكلة أن أضحي بمالي من أجل الله؟ المشكلة أن أضحي بزوجتي وأولادي من أجل الله؟ ألم يأتي أبو بكر الصديق بماله كله إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا؟ فقال أبو الدحداح يا رسول الله عندي بستان في طرف المدينة فيه 600 نخلة كله لله. ألم يقل عثمان بن عفان يا رسول الله أيعطيني الله عينا بدلا منها في الجنة؟ قال نعم. قال فإني أشهدك أن بئر روما كلها لله ورسوله ولفقراء المسلمين. استرخاص الغالي. لذلك ملهم الشهداء لما قدموا أرواحهم ربنا ما خلهمش يستنوا تحت، طلعهم فوق حتى على طول. سبحان الله. الشهداء لما قدموا لله أرواحهم ما استنوش تحت، صعدوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر معلقة في سماء الجنة. حواصل طير خضر معلقة، وبعض الأرواح في قناديل معلقة في الجنة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. أحياء عند الله يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل. قدموا الأرواح، قدموا الدنيا، خلاص انتهت. أكيد يسلمونها من الناس قريبة عهد بالأيام العشر الأول. صحيح. هو الرسول أي للصحابة قال ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. الصحابة قالوا مباشرة إيه؟ ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله، لأنهم عارفين أن الجهاد يموت الشهيد يصعد عند الله، خلاص. هو أغلى ما يملك روحه يقدمها لله جل وعلا، أغلى ما يملك دمه وقلبه يضع على راحته، يقول يا ربي تفضل هذا قلبي بين يديك، اصنع بي ما تشاء. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول وددت أن أغزو في سبيل الله ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل ثم أحيا فأقتل 3 مرات. النبي عليه الصلاة والسلام يتمنى أن يقدم روحه. هذه هذه علامة الصدق مع المحبوب، هذه علامة التضحية من أجل المحبوب. وأنا قبل يعني أيام وصلتني رسالة من فلسطين، كأني أقول الناس الذين فرحوا بالعيد وسعدوا بالعيد ولبسوا الجديد، والشباب اللي راحوا السينما وشافوا الأفلام الجديدة، والبنات اللي سهرت على كورنيش النيل وسهرت في كارفور عندنا في اسكندرية، والشباب اللي ضاع، نسوا أن في العيد في فلسطين وناس ما ذاقوا الطعام للشراب ولا سعدوا، لكنهم مع ذلك يقدمون أرواحهم لله جل وعلا. يقول هذه القصة ذلك الشاب. طب ما نقول القصة وبعد نسمع الاتصال ونقول طيب. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحاج مفارس، أهلا وسهلا. إزيك يا أستاذ ملهم؟ الله يسلم حضرتك، الله يكرمك. كل عام وأنتم بخير. وحضرتك بألف صحة وسلام، أهلا وسهلا. وكل المسلمين في كل مكان إن شاء الله في رفعة وعزة إن شاء الله رب العالمين. آمين. ودعوتي لك بمزيد من التوفيق، وجزاكم الله خيرا على استضافة ابننا الشيخ محمد الصاوي. جزاك الله خيرا. تسمح لي أرحب بيه. جزاك الله خير. ازاي حضرتك يا شيخ محمد؟ يا مرحبا مفارس، الله يسلمك. كل عام وانتم بخير. تقبل الله منكم صالح الاعمال. امين يا رب. منور والله. جزاك الله خيرا. اشتقنا لك كثير، واشتقنا لحديثك الشيق الممتع. جزاك الله خيرا. رجاء عدم الغياب، لحسن انت غبت علينا كثير قوي، وكنا في انتظارك من رمضان يعني. حاضر ان شاء الله. بارك الله فيكم استاذ ملهم. نعم. ما شاء الله، يعني موضوع الحلقه جميل جدا وشيق، وما شاء الله فتحت باب للكلام في موضوع مهم جدا، وناس كتير في أمس الحاجة لسماع هذا الكلام. نعم. من المشايخ يعني في في في في مثل هذا الموضوع، لتثبيت حب الله في زمن الفتن واللهو والشبهات كترت فيه جدا، والناس بقت يعني ربنا يهدي الجميع يعني. موفق ان شاء الله، ودعوتي لكم ولقناة الرحمة وكل العاملين على نجاحها، والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا. وعليكم السلام ورحمة الله. الأخت منى، السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نعود شيخنا الجليل. فوردت القصة هذه وصلت إلي، يعني أنا أذكرها في في في في باب استرخاص الغالي والنفيس من أجل المحبوب سبحانه وتعالى. إزاي الناس دي بتضحي عشان ربنا، وإزاي إحنا قاعدين بناكل ونشرب مش عاوزين حتى نضحي بأغنية، مش قادرين حتى نضحي بسجارة، مش قادرين حتى نضحي بمحبوبة في الحرام، مش قادر حتى أضحي بلبس جديد بدل ما أنا ألبس العدة جديد، خلي يتيم يلبس جديد. أنا معايا 500 جنيه بدل ما أخذها لنفسي أخلي الفقير. أعمل حاجة لله، أقدم شيء يدلل على صدق محبتي على حب الله تبارك وتعالى. يقول عرفتها صغيرة في 13 تأتي لزيارة أبيها وراء القضبان، وكنت أنا فتى في 20، كنت أصغر من طالتهم المحنة الطويلة، لم تكن في عيني أكثر من طفلة بريئة. مرت الأيام وصارت عروسا، وإذا بأبيها يخطبني لها، قلت أفعل وأنا وراء القضبان؟ قال تفعل. وانفرجت الأزمة وزالت الغمة، وما نسيت كلمات أبيها. فتحت أمي فقالت ما لنا والغريبة، بنت خالك أولى بك، تعرفنا ونعرفها، وتنسيك هذا الطريق الذي أرانا أياما صعبة. قلت لا يا أمي، أريد من تعينني على الطريق. قالت إذن أنت وشأنك. ذهبت إليها، نظرت في عينيها أطرقت خجلا، سألتها أترتضينني زوجا؟ قالت أرتضاك أبي فأنا أرتضيك. قلت أنا يوم معك وأيام وراء القضبان. قالت لهذا ارتضيتك؟ قلت أنا مطارد. قالت ولما؟ قلت لأنني على الحق. قالت عرفت فالزم. قلت قد يعدموني، قد يزهقون روحي، قد يطيرون رقبتي. قالت وماذا جنيت؟ قلت أقول ربي الله. قالت فطريقك طريقي وتسبقني إلى الجنة. قلت أمي لا تحبك. قالت أصبر وأحتسب. قلت توكلت على الله وعقدت عليها. سألتها أنا لا أعرف كلام الغزل. قالت عيناك تقول لي الكثير. قلت يا بنت الناس، نحن ما زلنا على البر وحياتي صعبة. قالت بل نحن في عرض البحر وأنا أحب حياتك. قلت محن كثيرة. قالت فمن لها غيري. تزوجنا، حملت بطفل ما أسعدنا بعدها، وحدثت المحنة، وجرجروني أمامها مكبلا بالسلاسل، ترقرق الدمع في عينيها. قلت ألم أقل لك؟ قالت قيدك كأنه حول رقبتي. أثبت فإنك على الحق. ذهبوا بي لمكان بعيد، كانت تأتيني كل زيارة، وما بين زيارة وزيارة تتحايل لتأتيني أو حتى تنظر إلي من بعيد. قلت لها قد ثقل حملك والطريق شاق، استريحي. قالت وهل من راحة إلا في جوارك؟ شاء الله أن كانت مشقة الطريق سببا لوفاة جنينها. زارتني، قالت أضعت أمانتك. قلت إنها مشيئة الله. وانفرجت المحنة ومرت الأيام ولم يرد الله حملا آخر. وكانت المفاجأة لن تكوني أما يوما ما. قلت قالت لي تزوج، لم أجبها، كررتها. قلت ومن قال لك أنني لم أتزوج؟ زاغت عيناها، قالت بصوت متحشرج منذ متى وأنت متزوج؟ قلت من قبل أن أتزوجك ولدي من البنين والبنات الكثير. قالت أنت تمزح. قلت لا والله قد تزوجت هذه الدعوة وبنيها كلهم بنية. قالت إذن أربيهم معك. قلت هكذا أريدك. أتيتها يوم فرح، أتيتها يوما فرحا، حبيبتي في يدي عقد عمل، سنسافر ونبتعد عن الخوف والقلق. نظرت إلي في صرامة وقالت ما على هذا اتبعتك. قلت فعلى ما إذن؟ قالت عن الجهاد والابتلاء والصبر والاحتساب، إن فعلنا نحن فمن للصبر والثبات. قلت أحبك وتأتي المحنة وأسحب وراء القضبان، هذه المرة لا أدري كم ستطول المدة. قلت لها هذه المرة قد تطول، أنت يا بنت الناس في حل. قالت كلا لا تكمل، ليتني مكانك. قلت قد أعدم، قالت تسبقني للجنة. قلت شرطي أن تتزوجي. قالت وهل في الرجال بعدك مكان؟ أراها في الزيارة تلو الزيارة تذبل يصفر وجهها، أسألها تقول من قلقي عليك. داهمها المرض الخبيث، لم تخبرني ولم تتخلف زيارة واحدة. أكره هذه الأسلاك التي تلمعني أن ألمس يدها. أقول لها اكشفي وجهك، أريد أن أراك. تقول الناس من حولنا ينظرون إلينا، وإذا هي تخفي عني الحقيقة. فوجئت يوما بزيارتها في غير الموعد، مأمور السجن يتلطف معي وكأنه يخفي شيئا. زيارة من غير سلك، أخيرا ألمس يدك، أخيرا أنظر لوجهك. ماذا؟ أين وجهك؟ لم يعد له معالم، يعتصر الألم قلبي، ماذا هناك؟ قالت من حقك أن تعرف، أيامي صارت معدودة، أأنت راض عني؟ وأخبرتني بالحقيقة وثرت وبكيت. لماذا أنا آخر من يعلم؟ وما كان يجديك أن تتألم؟ أنا الآن هنا أطلب رضاك، ولا أدري هل تراني بعد اليوم أو لا. لا لا سأحطمك أيتها القضبان، أكرهكم أيها الظلمة. شدت على يدي مودعة أنت لها، تذكر لعل الله يبدلك من هي خير مني. لم تسعفني الكلمات، لم أعد أرى أمامي، أبتلع دموعي الحارة مرة في حلقي، مرة تسقط من أنفي، تلاشت من أمامي. وفي نفس اليوم أتاني نعيها، لم يتحمل جسدها الهزيل مشقة الطريق إلى السجن. آه ما أقسى المحنة، جادوا علي بالسماح، جادوا علي بالسماح بحضور جنازتها. مشيت فيها محمولا كشيخ هزيل، دست أخوها بيدي خطابا منها، توصيني بالصبر وتترك لي أسماء زوجات قد اختارتهم لي. مزقت الورقة وعدت إلى زنزانتي. هكذا يكون التضحية من أجل المحبوب سبحانه وتعالى، وهكذا يكون التضحية من أجل الأقصى، وهكذا تكون التضحيات من أجل الدين. لابد أن نقدم علامة على المحبة الملهمة. لذلك أنا أقول لك إن ثالث علامة من علامات المحبة الحقيقية لله الشوق إلى ديار المحبوب. أن يشتاق المسلم إلى ديار المحبوب سبحانه وتعالى. المساجد، تأمل النصوص التي ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول صلى الله عليه وسلم لو يعلم المنافقون ما في صلاة الفجر والعشاء من الأجر لأتوهما ولو حبوا. وإنهما أثقل صلاة على المنافقين. ليه؟ لأن المنافقين دعواهم غير صادقة. هو يظهر المحبة لله لكن في الواقع غير محب لله. لذلك صلاة الفجر عليه ثقيلة، وصلاة العشاء عليه أثقل، وهو يحاول أن يتفلت منهما قدر استطاعته. ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. أين اشتياق الشباب الآن في العيد إلى مساجد وبيوت الله جل وعلا؟ أين اشتياق الفتيات بعد أن كانوا في رمضان لا يتركون فريضة ولا فرض ولا صلاة ولا صلاة تراويح ولا ركعة ولا وتر إلا ويسارعون؟ أين اشتياقهم الآن إلى حلقات الذكر وإلى دروس أهل العلم؟ أين اشتياقهم إلى صلاة الجمعة؟ نحن نقول نعم أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، لكن هناك أيضا تعلق، تعلق قلبي بالمساجد. ورجل تعلق ورجل قلبه معلق بالمساجد. فانظر هؤلاء الناس لما اشتاقوا إلى دار المحبوب برهنوا بعلامة، وضعوا بصمة تدل على أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى. وأن قلوبهم تشتاق لله جل وعلا. الشوق إلى ديار المحبوب أحد العلامات التي يعني تظهر وتبين أنني أحب الملك سبحانه وتعالى. نستقبل اتصال. تفضل الحاجة زينب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. كل سنة حضراتكم طيبين. وعليكم بالصحة والسلامة. إزاي حضرتك يا شيخ محمد؟ يا مرحبا. حاجة زينب حربية وحبيبتي. الله يكرمك. الله يخليك يا رب، جزاك كل خير. كلام الجميل دون في محبة الله سبحانه وتعالى. يعني اقول بس كلمتين فيه يعني ان شاء الله. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. الله يكرمك. الله يكرمك. يعني المحبه دي، محبه الله سبحانه وتعالى دي متهيالي غايتنا كلنا يعني. صحيح. ان شاء الله غايه كل مسلم يريد الدار الاخره يريد الله سبحانه وتعالى هو المحبه. المحبه محبه الله سبحانه وتعالى. يعني احنا بنجد ناس كتير قوي بتدعي المحبه ولكن بيدعوا محبه الله سبحانه وتعالى بالعمل. يعني حتى وصل ان المشركين بيدعوا محبه الله سبحانه وتعالى. نعم. اي حد مش ممكن يسال طفل صغير ويقول ايه بحب الله، اي انسان ايا كان مسلم غير مسلم بيقول بحب الله. ولكن محبه الله سبحانه وتعالى تحتاج لعمل. نعم. بقول تحتاج لعمل، تحتاج لدليل. يعني هي محبه الله لا يكون دخول اليها الا بالعباده والطاعه والخضوع والتجرد مع الإخلاص. نعم. يعني هو ده باب المحبة، هو فعلا الإخلاص. الإخلاص وسلامة القلب وسلامة اللسان. نعم. وترك الأنانية دي حاجة مهمة قوي. ترك العائد الذاتي، أنا بعمل إيه علشان هاخد إيه المقابل، إيه أنا العطاء اللي بديه علشان إيه المقابل لي، إيه هو المقابل المادي يعني هتعمل بيه إيه في الدنيا. والله ده تعب، والله تعب أعصاب إن إحنا نقعد ننتظر ايه العائد المادي اللي هيعود علينا. احنا عايزين العائد اللي في الاخره، العائد اللي من الله سبحانه وتعالى اللي هو بيوفي الحسنات يوم القيامه. يعني سبحان الله بيوفيها في الدنيا الحسنه بعشر امثالها الى 700 ضعف. صحيح. وفي الاخره يعني يكفي رضا الله سبحانه وتعالى. نعم. والجنه. بنحط النظر الى وجه الله الكريم. ايوه الله يكرمك ويفتح عليك يا رب. نعم. بنحب من تقرب، ما اللي قال لنا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، ومن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. يبقى هو ده اللي بنحبه الله سبحانه وتعالى. صحيح. بنحب من لا يهجر، بنحب وبنعشق من صاحب من بيده الأمر كله سبحان الله. هو اللي بيده الأمر كله، فيش حد بيده حد، بيده مقاليد الأمور. أنا عايز أقول بس لأي حد بيحب فلانة الممثلة ولا المطربة ولا المطرب ولا أخد إيه، ده ربنا سبحانه وتعالى قاعد مستنينا يعني علشان يكافئنا، علشان يسمع صوتنا في الدعاء. والله لو طلبت منها ان هي بس تكلمها في تليفون ولا يكلمه في تليفون ولا لعب كورة ولا كذا، ولا هيسأل فيه، ولا هو داري بحبه. الحب اللي هم يحبوه مين اللي داري بيهم؟ مين فيهم داري بيهم؟ ولكن الله سبحانه وتعالى، سبحان الله، حبنا لله سبحانه وتعالى لن يزيد في ملكه شيء. وإنما احنا اللي يعني العائد لينا احنا ان شاء الله في الدنيا وفي الآخرة. ربنا ان شاء الله يجعلنا من المحبين، اللهم امين، ويرزقنا الاخلاص يا رب. وفي النهايه المرء مع من احب. ايوه اللهم اجعلنا يا رب كذلك يا رب. اللهم اجعلنا ويكفي ان احنا وما بكم من نعمه فمن الله. نعم. يعني ربنا يجعلنا ان شاء الله من المحبين باذن الله. ام البراء. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. والله انا كنت عايز اسال حضرتك، هو بس والدتي ممكن تسلم على الشيخ بعد ما اسال؟ نعم. والدتي هتسلم على الشيخ بعد ما اسال، معلش. نعم اتفضلي يا فندم. كنت الشيخ يتكلم عن الرضا، هل ينفي الرضا ان انا ادعي وازيد في الدعاء؟ طيب. ولو سمحت خلي الشيخ بس يكلمنا عن حاجات في علو الهمه، عشان الهمه بتعلى وبتوطى، بتعلى وبتوطى. حاضر. معلش ماما بقى، والدتي عايزه بس تسلم على الشيخ. اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله كل خير يا شيخ. آمين وإياك يا حبيبي. ربنا يبارك لك. ادعي لأولادي. آمين. إنهم يحفظوا القرآن ويختموه. آمين يا رب. ربنا يعينك يا رب. ربنا يعينك ويرزقكم حبيبي. ودعيلهم إن ربنا يرزقهم بالأزواج الصالحة يا شيخ. آمين. ربنا يبارك لك يا رب بصحتك. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا. نعود شيخنا الجليل. يعني رابع علامة ملهم من علامات المحبة الحقيقية، من علامات أن قلبي ربي في قلبي أغلى من كل شيء، وهو مخالفة الهوى وجعله تبعا لمراد المحبوب سبحانه وتعالى، أن يخالف قلبي الهوى الذي يريده، وأن يكون هوى قلبي تبعا لمراد الله سبحانه وتعالى، تبعا لمراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخالف قلبي في حب المال، أخالف قلبي في حب النساء، أخالف قلبي في حب الشهوات، أخالف قلبي في حب الطعام والشراب، وأجعل كل هذه المحبوبات تبعا لمراد الله سبحانه وتعالى. سمعت قصة عبد العزة؟ نعم. دعني أعطيك هذه القصة. كان رجل اسمه عبد العزة، شاب عمره 17 سنة، أبوه مات وأصبح عمه وأمه يربيانه. كان ساكن قريب من الطائف، وكان يذهب يرعى الأغنام قريبا من بيته. فعدت قافلة، قال لهم انتم مين؟ قال لهم احنا الصحابة. صحابة مين؟ صحابة الرسول. هو في رسول من الرسول؟ ده اسمه محمد صلى الله عليه وسلم. والرسول من يعني رسول؟ ده يأتيه الخبر من السماء، يأتيه الوحي من الله سبحانه وتعالى. طب علموني زيكم زيكم، علموه ودخل في الإسلام ورجع إلى عمه. يا عمي يلا نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويسب الإسلام. يا عمي يلا نذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يسب النبي عليه الصلاة والسلام ويسب الإسلام. 3 سنوات كاملة وهو كل يوم يتحرك متى يصل قلبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، متى يرى ترى عيناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى مر 3 سنوات كاملة، 3 سنوات وهو كل شهرين 3 يطلع على القوافل، يعدي الصحابة، يعلموا آيتين من القرآن، حديث من حديث النبي عليه الصلاة والسلام. 3 سنوات قال يا عماه إني عزمت على أن أذهب، لقد أبطأت علي، عزمت على أن أذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال إذا أمنع عنك الطعام والشراب والمال. قال افعل ما بدلك، مش عاوز طعام وشراب ومال. إيه يعني الدنيا؟ الدنيا دي بتاعتك؟ مش بتاعتك، دي بتاعت ربنا سبحانه. قال بل لا تغادر هذا البيت إلا وأنت عريان. وخلع كل ملابسه وجرده من الملابس وخرج. فذهب عبد العزة إلى خرابة أو مكان في قمامة وجمع قطعتين صوف، وضع قطعة على الأعلى وقطعة على الأسفل، وانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام 300 كيلو و 400 كيلو حتى دخل على النبي عليه الصلاة والسلام. من أنت؟ أنا عبد العزة يا رسول الله. إيه قصتك؟ قصتي أنا يا رسول الله كنت بسمع من ناس من صحبتك عنك، حبيتك، دخلت في الدين، عاوز أشوفك. رسول صلى الله عليه وسلم قلب كفيه، هو في الدنيا ناس زي كده؟ في الدنيا ناس بتنسى الدنيا كلها، بتضحي بكل شيء من أجل المحبوب صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ما اسمك؟ قال عبد العزة. قال بل أنت عبد الله. الله. بل أنت عبد الله. مرت السنوات، جاءت غزوة تبوك. نعم. في الطريق وهم في الغزوة يقول عبد الله يا رسول الله ادعو الله أن أموت شهيدا، ادعو الله أن أموت شهيدا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اعصمه من سيوف الكفار، اللهم اعصمه من سيوف الكفار. هو ايه يا رسول الله؟ ده عاوز اموت شهيد. بتقول لربنا يبعد السيوف عني، يصرف السيوف عني؟ سبحان الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عبد الله أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فرجع فمات فأصابته الحمى فمات مات شهيدا، أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فوقع عن فرسه فمات مات شهيدا. مرت الأيام وهم راجعين من تبوك، يقول أبو موسى أشعري في الليل استيقظت فزعا فلم أجد النبي عليه الصلاة والسلام ولم أجد أبي بكر ولم أجد عمر، فرأيت فإذا ضوء بعيد، فجئت عند الضوء فإذا أبو بكر وعمر يدليان ضوءا أو قنديلا أو مصباحا للنبي، وإذا النبي عليه الصلاة والسلام يحفر بيديه، وإذا عبد الله اللي هو عبد العزة ميت قد أصابته حمى بالليل فمات. فحفر النبي عليه الصلاة والسلام القبر صلى الله عليه وسلم، ثم نام في داخل القبر صلى الله عليه وسلم ساعة حتى يكون القبر بردا وسلاما، ثم قال ناولوني أخاكم فناولوه عبد الله. فاحتضنه النبي عليه الصلاة والسلام وقال اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه، اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه. ثم وضعه النبي عليه الصلاة والسلام 17 سنة يأتي إلى الرسول 400 كيلو بقطعتين من الصوف القماش. والشباب النهاردة مش عايزين يضحوا بأغنية ولا مسلسل. فين علامة الحب للنبي عليه الصلاة والسلام؟ فين علامة الحب لله؟ أسأل الله أن يتقبل منا حبنا له. الوقت مر سريعا شيخ محمد، ويعني ولك وهذا الموضوع يحتاج إلى حلقات وحلقات والله، لأن الموضوع مهم جدا وهو ده هو ده الأساس، لأن ده دي عقيدة. لا. طيب أنا هو سريعا كده بعض الأسئلة كلها مداخلات جميلة ومشاركات جميلة. هل يكفي الرضا بالدعاء؟ نعم هو يكفي الرضا، ولكن الدعاء لا يكون فيه تعدي. فلا يقول المسلم أو المسلمة يا رب أنت لي أنا أدعوك ولا تستجيب لي، أنا يا رب أريد المال الفلاني، الوظيفة الفلانية، السيارة الفلانية، الزوجة الفلانية. فالمسلم ينبغي أن يرضى ويسلم بقضاء الله ويقول يا ربي قدر لي الخير ويسره لي حيث كان. إن كان في هذه الوظيفة خير فيسرها لي، فهذا لا يتنافى مع الرضا بقضاء الله. أما إن كان تعدي بمعنى أن يطلب من الله شيئا بعينه وهذا الشيء لا يتحقق فقد يكون كما قال بعض أهل العلم أن هذا فيه تعدي في الدعاء، فالمسلم والمسلمة يصرفان الدعاء بالتعيين إلى الدعاء بالخير فيقولان اللهم إن كان في الأمر خيرا فيسره لنا واقدره لنا، وإن كان فيه شرا فاصرفه عنا. ربنا يكرمك شيخ محمد، تسعترنا وارترف في حلقة اليوم، ننتظر في حلقات قادمة بإذن الله تبارك وتعالى. ولكن في النهاية شيخ محمد لابد أن احنا نؤكد على مسألة التجرد، زي ما يعني إحدى المتصلات الحاجة زينب على وجه التحديد اتكلمت مسألة التجرد والاتباع بالدليل وبالحجة وبالبرهان، ان انا بقول بحب الله تبارك وتعالى واحب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، طيب ايه الدليل؟ نقول في هذا الموضوع اعمل العمل الذي يرضي الله، اعمل العمل الذي يرضي الله ولا تلتفت الى الناس، فانه لن يرضى عنك الناس ولن يرضوا، ولو رضي الناس عن احد لرضي الناس عن سيد الناس محمد صلى الله عليه وسلم. ايضا لو اجتمع الناس كلهم بالثناء عليك فلن يقربوك من الله ان كنت بعيدا عنه، ولو اجتمعوا على ذمك وبغضك فلن يبعدوك عن الله إن كنت قريبا منه. سبحان الله، يعني النموذج في الآخرة شيخ محمد، بكائي أحب إلي من بصري، كانت امرأة من العابدات كثيرة البكاء شوقا إلى الله تبارك وتعالى، وكانت جميلة العينين، فمرضت عيناها من كثرة البكاء، فقال لها الأطباء اضمني لنا خصلة نضمن لك الشفاء بإذن الله. قالت ما هي؟ قالوا لا تبكين، هو ده العلاج، هو ده الدواء بتاعك. فقالت بكائي شوقا الى الله، قالت بكائي شوقا الى الله احب الي من بصري، لا خير في عين لا تبكي شوقا الى الله وخوفا منه. فهو ده الدليل. تعالوا مشاهدينا الكرام نحط ايدينا في بعض ونبدا من الان ازاي تعلو الهمه بعد مواسم الطاعه، والسنه كلها ما شاء الله تبارك وتعالى فيها مواسم طاعه ومواسم خير ومواسم بر ومواسم تقرب الى الملك سبحانه وتعالى، لان الكل ماذا يريد؟ يريد الجنة ويريد النظر إلى وجه الله الكريم. مشاهدينا الكرام باسمكم أتوجب بخالص الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ الحبيب الشيخ محمد الصاوي، أهلا وسهلا، شكرا جزيلا شيخ محمد، ربنا يكرمك ويعزك يا رب. في النهاية برضو مشاهدينا الكرام نموذج ونختم به، الكل يتمنى الجنة، رجل يبشر بالجنة وهو في الدنيا، سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. أخرج الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوما من أصبح منكم اليوم صائما. ما احنا نشوف احنا بنعمل كده ولا لا؟ ما هو الكل بيقول أنا عايز أروح الجنة، طب ما نشوف احنا بنعمل بنشتغل ولا لا؟ من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. طيب فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. قال فمن منكم اليوم عاد مريضا؟ قال أبو بكر أنا يا رسول الله. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم ما اجتمعت في رجل إلا ودخل الجنة. مشاهدينا الكرام كل التحية والتقدير لحضراتكم من أسرة قناة الرحمة، في انتظار حضراتكم في حلقة الأحد القادم، وفي انتظار اقتراحاتكم ورسائلكم في الموضوعات التي يتم نقشتها في الأسابيع القادمة في مجلس الرحمة وأهم الضيوف. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.